الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن استنى بسنتك وصار على منهاجك ودربك. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والصدق في أفعالنا وأقوالنا، وقبل ذلك في اعتقاداتنا ونياتنا، حتى يمكن الله لنا وينصرنا. والله سبحانه وتعالى ينصر من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين سواء في حال الغلبة والهجوم على أعدائهم، أو في حال الذلة والضعف إذا صدقوا الله، إذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ففي المثال الأول، عندما يكون المسلمون في حال الغلبة والهجوم والكر على أعدائهم، كما حدث، كما يؤكد المؤرخون أن سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، لما فتح الله على يديه البلاد وطرد منها الفرس، أخذ يلاحقهم حتى وصل إلى نهر دجلة، هربوا في مراكبهم وسفنهم إلى عاصمتهم وهي المدائن، ولم يبقوا للمسلمين سفينة أو جسرا يعبرون عليه إليهم. فما كان من سعد إلا أن قال لأصحابه المجاهدين: سوف أخوض هذا النهر بفرسي. وبالفعل بدأ يخوض بفرسه النهر، وسار المجاهدون خلفه يتحدثون على ظهور خيولهم، والخيول تسبح بهم في نهر دجلة. فعندما تعبت الخيول هيأ الله لهم صخرة فاستراحوا عليها، ثم أكملوا مسيرهم. فلما وجد الفرس المسلمين قد لحقوا بهم هربوا، ووقع الرعب في قلوبهم، وتركوا لهم أموالهم وديارهم غنيمة. وكذلك في حال الضعف والحصار على المسلمين، يأتي الله سبحانه وتعالى بالنصر والتأييد. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. في غزوة الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المخابرات الإسلامية النشطة اليقظة في ذلك الزمان، فعلمت بتحركات اليهود. وما أدراكم من اليهود الذين أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم؟ بنو قينقاع أجلاهم إلى الشام إلى أذرعات، وما لبثوا إلا أن هلكوا. بنو النضير عندما أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لحقوا بإخوانهم في خيبر يحملون معهم الحقد والبغضاء للإسلام والمسلمين، فما كان منهم إلا أن سعوا في تأليب الناس والمشركين خاصة قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة الأحزاب ليست بالغزوة السهلة، وإنما هي غزوة مفصلية في تاريخ الإسلام والمسلمين. على الرغم من أن الغنائم لم يكن هناك غنائم إلا القليل، القتلى لم يكن هناك قتلى إلا عدد يسير يعد على أصابع اليد، وعلى الرغم من ذلك كانت غزوة مفصلية ومعركة فاصلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر هذه الغزوة: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. قبل غزوة الأحزاب كان المشركون على اختلاف طوائفهم هم الذين يسيرون إلى المسلمين ويهاجمون ديار الإسلام، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد غزوة الأحزاب الأمر يختلف. قبل الأحزاب صار المشركون في بدر سنة 2 من الهجرة، وكان الانتصار للمسلمين. قويت شوكة الإسلام سنة كاملة، وتواعد المشركون مع الرسول بلقاء آخر، فكانت سنة 3 من الهجرة. وغزوة أحد لما خالف المسلمون أمر رسولهم كانت الهزيمة. طمع المشركون والأعراب في المسلمين، ففقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 6 أشهر 150 صحابيا من أجل أصحابه، 70 في أحد و10 في الرجيع في مأساة الرجيع، و70 آخرون في بئر معونة. القراء من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفقدهم النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 6 أشهر 150 صحابيا يفقدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيرة صحابته. هذا كان قبل غزوة الأحزاب. يخرج المشركون في سنة 4 هجرية، ويخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ويعسكر في بدر سنة 4 من الهجرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يلقي الرعب في قلوب المشركين بقيادة أبي سفيان، ويعودون، ويعود الرسول صلى الله عليه وسلم سالما غانما، وتسمى هذه الغزوة بغزوة بدر الصغرى. ولكن اليهود الحقد يملأهم والغل يكويهم، والمشركون هذا الرجوع سنة 4 من الهجرة هز مكانتهم، وأصبحوا محاصرين تجاريا بسبب المسلمين الذين يتربصون لهم في طريقهم إلى الشام. خرج وفد من اليهود، من يهود بن النضير الذين جلسوا في خيبر، خرج على رأسهم حيي بن أخطب، وذهب إلى قريش وبدأ يؤلمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم اليهود، هؤلاء هم اليهود أهل الحرب والخيانة والغدر والفتن والبلاء والشرور في كل وقت وحين. بل ويقول للمشركين: إن دينكم خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويعدونهم أنهم لهم أنصار ومعاونون. ثم يخرج بعد أن جمع من قريش وحلفائها 4000 من المقاتلين، ذهب إلى قبائل العرب المرتزقة، أنا أسميهم هكذا، كغطفان وبنو سليم وغيرها من قبائل العرب الذين لم يكن في حربهم لرسول الله هدف ولا غاية عقدية أو دينية، وإنما كان همهم المال. لما وعدهم اليهود أنهم سيعطونهم تمر خيبر لمدة سنة، وافقوا أن يشاركوا هؤلاء في عدوانهم الصارخ والفاضح على المسلمين. جمع من غطفان وحلفائها 6000، وأصبح قوام هؤلاء الأحزاب 10000. خرجوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون في قلة من العدد والزاد، في قحط وجذب، في مجاعة حقيقية يعيش فيها المسلمون، الجو بارد برودة خارصة، الأجواء غير مواتية لحرب. جاءت الأخبار إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الأحزاب قد توجهوا إلى مدينته، اجتمع مع صحابته. وهذا أيضا معلم وموقف من مواقف النصر للإسلام والمسلمين، التشاور، الشورى، وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم كبار صحابته من المهاجرين والأنصار، من الأتقياء، من المختلفين في الجنسيات والأعراق، بلال وسلمان الذي أشار عليه: يا رسول الله، إنا في بلاد فارس إذا أحاطت بنا خيول الأعداء خندقنا، نصنع خندق. راقت هذه الفكرة للرسول وللمسلمين، وبالفعل قام الرسول والمسلمون بحفر الخندق الذي كان بمثابة الفاصل بين المسلمين وبين من ناوأهم. والمسلمون في كل وقت وحين يحتاجون لأن يضعوا بينهم وبين أعدائهم خندقا وفاصلا، كيف في هذا العصر الذي هو عصر المعلومات والفضائيات بالعقيدة والتوحيد؟ هذا هو الخندق والحاجز الذي يحجز بيننا وبين أعدائنا. المشورة شاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خاب من استشار، وما ندم من استخار. ولذلك يقول حافظ إبراهيم: يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وسنرى معالم من معالم الشورى في هذه الغزوة ستأتي معنا إن شاء الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم قائد قدوة يشارك أصحابه، لا يجلس في برج عاجي يصدر الأوامر فقط، وإنما خرج وخلع ملابسه ليحفر معهم صلى الله عليه وسلم حتى كسى التراب بطنه، وكان بطنه كثيف الشعر صلى الله عليه وسلم. جاع كما جاعوا، وتألم كما تألموا، ولما عاشوا الأمل لم يتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أخذهم معه ليأكل كما يأكلون، ويشربوا كما يشرب، في وليمة ومعجزة وتكثير الطعام عند أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما استعصت عليهم صخرة، ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم ويمسك بالمعول ويقول: الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الشام، الله أكبر فتحت اليمن. فصارت الصخرة كثيبا مهيلا، فما كان من اليهود إلا أن قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيعدنا أننا سنفتح الفرس والشام واليمن والواحد منا لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته؟ من الرعب والخوف ازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مهما يتعرض المسلمون الآن لصعوبات، لن يتعرضوا لما تعرض له المسلمون الأوائل. كانت الأمر شديدة على المسلمين، أعداء من الداخل، منافقون ويهود بنو قريظة كما سيأتي، وأعداء من الخارج، قريش والأحزاب معها، كلهم على المسلمين. ولكن عندما يتوجه المؤمنون إلى ربهم معتصمين بربهم متوكلين على ربهم فإن المدد معهم وإن النصر حليفهم. جاءوا إلى رسول الله: يا رسول الله، عندما تبلغ القلوب الحناجر ماذا نقول؟ سلاح من أسلحة النصر الدعاء الذكر. ولذلك قال تعالى في سورة سميت بهذه الغزوة سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، إلى آخر الآيات. يأتون إلى الرسول: يا رسول الله، ماذا نقول؟ ماذا ندعو؟ ماذا نذكر؟ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يقول لهم: قولوا هذا الدعاء، قولوا: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. توجه المسلمون بالدعاء، توجه المسلمون بالصلاة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لما شغلوا عن صلاة العصر قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هكذا المسلمون يتوكلون، يأخذون بالأسباب. الأسباب، نعم الأسباب، لم يجلسوا مكتوف الأيدي ويقولون: نحن في مجاعة، نعمل ونشتغل لكي نطعم أبناءنا ونسد رمقهم أولا. لا، الأمن مقدم على سد الرمق والجوع. الأمن وتحقيق الأمن للمجتمع وامتلاك الدولة للأسلحة التي تؤمنها ضد أعدائها مقدم على ملء البطون. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في هذا الحفر، حفر الخندق. يا أخواني، لابد أن أنت تقف مع السيرة بقلبك بفكرك. عندما نقول خندق، مجرد خندق، لا، وإنما عندما تعلم أن المدينة، تصور معي، محاطة بالجبال من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية، الحرة الشرقية والحرة الغربية، لا يستطيع أي جيش، لا يستطيع أي جيش أن يهاجم المسلمين من الجهة الشرقية أو الغربية. من الجنوب أحراش وغابات ودور متراصة كأنها سور، ثم يأتي في الجنوب الشرقي قبيلة بنو قريظة الذين بينهم وبين رسول الله عهد وميثاق على الدفاع عن المدينة ضد أي عدوان. كان من المنتظر منهم ألا يقفوا مكتوف الأيدي وإنما يلتحقون بالمسلمين للدفاع عن المدينة، ولكنهم نقضوا العهد. لا يبقى في المدينة إلا الجهة الشمالية، هي التي تحتاج إلى الخندق، وفيها حفر الخندق. الخندق بكل المقاييس الهندسية والعسكرية والاستراتيجية وبكل المقاييس البشرية، ما صنع في حفر الخندق هو معجزة. خندق عرضه في المتوسط من 10 إلى 20 متر، وعمقه 5 أمتار، وطوله 12 كيلو متر، حتى يربط الجبال من ها هنا ومن ها هنا. بكل المقاييس إعجاز، يحتاج إلى سنين وإلى أعوام، وعلى الرغم من ذلك حفر على الصحيح في 2 أسبوع، في أرض ليست بالأرض الرملية الصرفة وإنما طبيعة صخرية صلبة. ولكن الإيمان والتقوى والتوكل على الله والتسليم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا، هذا هو سبب النصر، إلا إيمانا وتسليما. هذا هو سبب النصر، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أما المنافقون، انظر، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، ثم تنزل الآيات بعد ذلك تفضح هؤلاء المنافقين، تفضحهم فضيحة تبقى في جبينهم علامة حتى تقوم الساعة. مهما يتخفون في عصرنا وفي كل عصر، مهما يتسمون بأسماء براقة، فهم معروفون ومفضوحون، هم حرب على الإسلام والمسلمين، هم مخذلين للمسلمين. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هؤلاء إذا سئلوا الفتنة أتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. دايما يشتغلون في فتن المجتمع، يظهرون سوءات المسلمين، دائما هم ألسنتهم حادة وصليطة على علماء المسلمين وثوابت هذا الدين. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. دائما عندهم إن تراث هذه الأمة وعلماؤها تراث عفن لابد أن يلقى في الزبالة. هكذا يريدون منا أن ننسلخ من ديننا وأن ننسلخ من عقائدنا. لا يقاتلون في سبيل الله ولا يرفعون للإسلام راية، لا تروق لهم إلا الاستديوهات المكيفة والكراسي الدوارة المتحركة، يثيرون في المسلمين عصبيات وحميات فارغة. هؤلاء هم المنافقون، فاحذرهم، هم العدو، قاتلهم الله أنى يؤفكون. العدو الآخر اليهود، ألبوا على المسلمين، ثم لما حوصر المسلمون شهرا كاملا 30 يوما ما استطاع هؤلاء المشركين الأحزاب أن ينفذوا إلى مدينة رسول الله، ما كان من اليهود إلا أن سعوا في الخيانة ونقض العهد. عندما ذهب حيي بن أخطب عليه من الله ما يستحق، لما ذهب إلى كعب بن أسد القرظي زعيم بني قريظة قد أغلق على نفسه الحصن، فقال له حيي بن أخطب افتح، فإني والله قد جئتك بعز الدهر، فإن العرب قد جاءت إلى محمد ترميه عن قوس واحدة فانضم إلينا. فيقول اذهب، اذهب عني، فوالله ما جئتني إلا بذل الدهر، فإني عاهدت محمدا ولم أجد منه إلا صدقا ووفاء. شهد الأعداء يشهدون، ونحن كذلك الصدق والوفاء لا نغدر أبدا كمسلمين، مهما غدر أعداؤنا مهما فعلوا لا نغدر، وإنما نتمسك بأخلاقنا ومبادئنا. فما زال الشيطان من بني النضير يغري الشيطان من بني قريظة حتى فتح له واستجاب وغدر بالمسلمين. وعندها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من صحة هذا الغدر، فأرسل السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وجماعة من المسلمين إليهم، فردوهم ردا قبيحا وشتموا النبي صلى الله عليه وسلم وشتموا هؤلاء الصحابة. ولذلك لما تقرأ في السيرة ماذا سيحكم سعد بن معاذ في هؤلاء اليهود بعد ذلك لا تستغرب ولا تستنكر. عاد النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من روح الصحابة المعنوية ويشجعهم، فهو قائد لهم الذي بسيرته وسنته نهتدي ونقتدي. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب المؤمنون، من عوامل النصر في هذه الغزوة السمع والطاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. موقفان، سيدنا حذيفة بن اليمان وسيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. الموقف الأول عندما نزل النصر على المؤمنين، نزل النصر بثلاثة أسباب، أسباب ظاهرة ولكن الله سبحانه وتعالى ما النصر إلا من عنده سبحانه. أولا نصر الله المؤمنين بنعيم ابن مسعود، وهذا نعنون له بعنوان الحرب خدعة. الحرب بعض الناس يقول خدعة، لا، الأفصح والأصوب أنها خدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلم هذا الغطفاني وجاء إلى رسول الله دون أن يشعر بإسلامه أحد وقال يا رسول الله مرني بما تشاء، فقال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت، فخرج إلى بني قريظة وقال لهم كيف تنقضون العهد مع محمد، هؤلاء سيعودون ويتركوكم للنبي فتلاقوا مصير أسلافكم بنو قينقاع وبنو النضير، وهم يعلمون أنه على الشرك وأنه حليف لهم، فقالوا اطلبوا من الأحزاب من قريش رهائن، وعاد إلى قريش وقال لهم إن بني قريظة قد ندموا على نقضهم للعهد وتواصلوا مع المسلمين واتفقوا معهم أن يأخذوا رهائن منكم حتى يعطوها لمحمد وأصحابه، وسار إلى سائر القبائل وقال نفس الكلام، فاختلف الأحزاب وتفرق الأحزاب وتنافرت قلوبهم، وهذا في السياسة الشرعية لا بأس به وشيء جائز، فالحرب كما قال الحبيب خدعة صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله الملائكة وأرسل عليهم الريح التي فعلت بهم ما فعلت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكشف أخبار معسكر الأحزاب، أخبار معسكر الأحزاب، فأرسل صحابيا جليلا ليستكشف الأمر، وعدهم ورهبهم، رغبهم رسول الله في الجنة من يقوم فيعلم أخبار القوم وهو في الجنة معي، ما قام أحد. تتعجب؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يبتدرون إلى أمره في كل وقت وفي كل حين في المنشط والمكره، لم يقم من الثلاثة آلاف مقاتل واحد ينفذ ما طلب الرسول أو يحن لوعد الرسول في دخول الجنة. هذا يبين لنا ما كان فيه المسلمون من الشدة والبلاء، لدرجة أنهم كانوا يحفرون الحفرة ويجلسون فيها الخمسة والعشرة من البرد ومن شدة البرد الذي كان في ذلك الوقت، ما خرج أحد، حتى أن سيدنا حذيفة يقول فتقاصرت فقال رسول الله يا حذيفة اخرج، ودعا له فيقول فخرجت فمشيت فكأنني في حمام، يعني كأن الجو ما فيه برد وإنما الجو جميل وصاف، فخرج إلى القوم ودخل عندهم وقد انطفأت نارهم فلم يعرفوا أحد، وجلس بينهم فسمع أبا سفيان يقول للأحزاب يا أهل الأحزاب لا مقام لكم فارجعوا. عندها قال لأتباعه ليتحسس كل واحد منكم جليسة، فما كان من الصحابي الذكي الفطن إلا أن أسرع وقال لمن بجواره من أنت، فقال معاوية بن أبي سفيان، من أنت على يساره، فقال عمرو بن العاص، ولم يعطي من بجواره فرصة لكي يسأل. هذا هو المؤمن الذي ينصر هذا الدين، فيه من الذكاء والفطنة، فيه من العقل، لأن في آخر سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، هو العقل التكليف، لا يسلم المسلم عقله لأحد مهما كان، لا ينقاد إلا لله وللرسول بفهم سلف هذه الأمة. هذا هو المنهج وهذا هو الطريق وهذا هو سبيل النصر والعزة والتمكين. الموقف الآخر في عجالة عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخذل عن المؤمنين عندما رمتهم العرب بقوس واحدة، أراد أن يصنع اتفاقا مع غطفان وقال لهم ترجعوا عنا ونعطيكم ثلث ثمار المدينة لمدة عام. قالوا نعم موافقون. قال لكن بعد أن أستشير. أستشير من؟ أستشير المؤمنين، أستشير من سيدفعون لكم، من يملكون الأمر من الأوس والخزرج. فاستشار الزعيمين الكبيرين سعد بن معاذ رئيس الأوس وسعد بن عبادة رئيس الخزرج، ما رأيكم؟ فقالوا يا رسول الله اسمع للسمع والطاعة لأمر الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا تلكؤ ولا تباطؤ ولا تفكير ولا فلسفة ولا إعمال للعقل، لا، ولا تقديم لأي شيء على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله هي شيء من ثلاثة، إما أمر أمرك الله به فالسمع والطاعة ولا نحيد، وإما رأي تحبه أيضا فالسمع والطاعة لك يا رسول الله، وإما الثالثة أمر تصنعه لنا وحيلة ترفع عنا. فيقول نعم والله ما عقدت هذا الصلح وهذا الاتفاق إلا لأخذل الناس عنكم لما رأيتهم يضربونكم بقوس واحدة. فقالوا يا رسول الله كنا وإياهم في الجاهلية على الشرك ولا يطمعون أن يأخذون ثمرة واحدة من المدينة إلا قرا أو بيعا، الآن وقد دخلنا في الإسلام وأكرمنا الله بك وأعزنا الله بهذا الدين نعطيهم أموالنا نعطيهم ما نملك؟ لا والله يا رسول الله. وبالفعل كان النصر بعد ذلك، لكن الشاهد أنهم قالوا إن كان الأمر من عند الله أو أمر تحبه يا رسول الله فالسمع والطاعة بهذه الأمور، بالشورى، بالقائد الذي يعيش مع أمته، بالتشاور، بالنزول للناس، بالأخذ بآرائهم والشعور بشكواهم، بهذه الأمور ينتصر المسلمون، بالتوكل على الله، بالدعاء واللجوء إليه سبحانه في الشدائد ينتصر المسلمون، بالتآخي والتآلف والتعاون ينتصر المسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على المسلمين عزه ونصره والأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. اللهم أنزل على المسلمين النصر والأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. اللهم أنزل على بلاد المسلمين، اللهم أنزل على بلاد المسلمين جميعا وبلادنا خاصة يا رب العالمين الأمن والأمان والاستقرار يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم انزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين جميعا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للحق والتقوى، واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم إلى الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.